حل ونقسط القيمة عليه. يعني باع عليه تنكتين، تنك خل خل ما بشيء، وتنك لما فتحوها ولا خمر، لأن الخل إذا مضى عليه مدة باش وصار فيه غليان، وإذا وصل إلى هذا الحد وهو متخمر يصير خمر، ينقل يصير بعد ما كان حلال يصير حرام، يصير حرام. قال هذا صح فيه البيع، تنكت هذا الخل، أما تنكت الخمر هذه ما يصح فيها البيع، يعني قصد والثمن عليه. قال أنا مشتريها مثلا بألف ريال، قال 500 ريال صح فيها البيع وهي ما يقابل الخل، و500 ريال بطل فيها البيع لأنها في مقابل الخال. هذا إيش؟ هذا المشترى، هذا عندنا الخل، والخمر مبيعات. تقدم لنا إنه لو اشترى مثلا سيارة، اشترى له السيارة مثلا، اشتراها مثلا بدراهم وعزكم الله وخمر او آلات طرب او آلات قمار او شيء من هالاشياء هذه المحرمة، ما صح البيع كل، وان كان مثلا نصف القيمة دراهم نقود. ليش هذا؟ كيف تصحون إذا اشترينا الخل واشترينا الخمر سواء، صححتوا في الخل وأبطلتوا في الخمر؟ لما إذا كان الخل والخمر إذا كان هنا الثمن من عند المثمن، هنا الذي اشتري به، لما أبطلتوا البيع؟ قال ليش؟ قال أبطلنا أن الثمن كله يجي تجي أجزاؤه على أجزاء البيع، تجي أجزاؤه، يعني كل جزء من الثمن يأتي على المبيع. إذن المبيع جاءه نصيبه من الخمر فبطل البيع. هذيك بالعكس، المثمن هو الخمر فلا أخذ إلا نصيبه من الثمن، ما أخذ إلا نصيبه، صح بالخل وأبطلناه بالخمر. هذا هو الفرق بين المسألتين. عاد يقول وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه، أو باع عبديه لاثنين، أو اشترى عبدين من اثنين أو وكليهما بثمن واحد صح، وقصب الثمن على قيمتيهما. يعني أنه لو اشترى مثلا اثنين في قلم واحد، قالوا بعنا عليك سيارتين، هذه سيارة وهذه سيارة، هذه يملكها زيد وهذه يملكها عمر. قال زيد وعامر الخالد بعنا عليك السيارتين حقتي وحق فلان، كلهم قالوا كذا، بعناها عليك 100,000 ريال صح، وصار عقدين، يقسط الثمن على كل واحدة، يعني ما في شيء حتى ولو كان في ذلك. ثم ذكر أشياء تمنع صحة البيع، لما ذكر شروط البيع، لأن كل شيء لابد أن يذكر ما يكمله ويذكر ما يفسده، فالشروط السبعة المتقدمة هذه شروط لصحة البيع. طيب إيش الأشياء التي إذا طرأت على البيع أفسدته وأبطلته؟ ما هي؟ قال ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، أي الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر، لأنه الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاختص الحكم به، لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. يعني يقول انك لو اردت انك تبيع، تشتري شيء او تبيع شيء، بعد ما ينادى لصلاة الجمعة النداء الاخير فالبيع باطل، لا يصح. إنسان بعد ما صلى بعد ما أذن المؤذن لصلاة الجمعة ندائها الأخير الذي طلع الإمام على المنبر مار رايح نبي يصلي ولقال السلعة زينة واشتراها بالطريق بعد النداء هذا ما صح شراء الشراء غير صحيح لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة النداء هذا الأذان يعني المراد بالأذان بالأذان هذا هو المراد بالنداء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع اتركوه اتركوا البيع لا تبيعوا ولا تشتروا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فهذا ما يصح فيها البيع أما النداء الأول الذي قبل أن يصعد الإمام إلى المنبر لا يصح لأن النداء الأول هذا ما شرع وقت النبي عليه الصلاة والسلام وقت نزول هذه الآية ولا وقت أبي بكر ولا عمر وإنما لما كثر الناس في المدينة لما كثروا بعد الفتوحات وبعد أن اتسعت المدينة صار الناس ما يعلمون عن دخول الإمام دخول الخطيب ما يعلمون عنه يدخل الخطيب ويخطب ويصلي والناس يبيعون ويشترون في سوق المدينة فعثمان رضي الله عنه أمر أنه يؤذن الأذان الأول بالسوق بالزوراء ما كان يقول له الزوراء هو سوق المدينة أن ينادى قبل أن يصل الخطيب إلى المسجد قبل أن يصل الخطيب ليخبر الناس أن صلاة الجمعة أنها هذا الأذان هذا ما يبطل معه البيع يصح البيع والشراء معه والناس يختلفون في هذا الأذان منهم من يؤذن قبل صعود الإمام فترة يسيرة 5 دقائق وبعضهم لا يؤذن في بعض البلدان إلا قبل نصف ساعة وبعضهم إلى ساعة ساعة إلى ربع المهم متى أن هذا الأذان سواء تقدم أو أتأخر هذا لا يبطل البيع والبيع معه صحيح ما بذلك لأنه ليس المراد عند نزول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع يقول والنهي يقتضي الفساد مدام أنه نهاك أن تبيع معناه أنك إذا بعت فالعقد عاطل العقد باطل والنهي أين ومثل ذلك سواء حتى ولو كان الذي يبيع عليك ممن لا تجب عليه الجمعة يعني قد تشتري ترى مثلا سلعة مع امرأة ما هي تجب عليها الجمعة صبي صغير دون التكليف مع شيء رافعه بيده يبي يبيعه ما يجوز يعني ما يجوز البيع ولا الشراء سواء كان البايع والمشتري ممن يصح بيعه ممن تجب عليه الجمعة أو ممن لا تجب عليه الجمعة كله ما يجوز لأن النهي عام قال وكذا النداء قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي إليها يعني يقول إن إحنا ناس منازلهم بعيدة جدا فهؤلاء إذا مشوا من منازلهم إنهم يدركون الصلاة أيضا ولو كان ما أذن يحرم عليه يعني بادي على الأذان ربع ساعة على الأذان الأخير ربع ساعة ولكن مكانه بعيد فهذا بحقه يحرم عليه ولو قبل الأذان نظرا إلى المعنى الذي حل من أجله البيع والشراء ما هو الإنسان حرفي يقف عند النصوص إذا كانت فهمنا من النص أنه لأجل أنك تدرك الجمعة ولأجل تدرك الذكر والصلاة والخطب إذا كان منزلك بعيد ولا يمكنك أنك تدرك فأنت أيضا يحرم عليك ولو كان الأذان ما صار ما دام أن مكانك بعيد قال وتحرم المساومة والمنادات إذن لأنهما وسيلة للبيع المحرم يعني يقول لو ما أنا ماني بايع ولا شاري لكن أبساوم كم يا ولد هذا قال بعشرة قال لا بخمسة إلا كذا إذا جيت من الصلاة أبا يأخذه بخمسة ما يجوز حتى المساواة ومنادات ما تجوز، لأن الوسائل هذه قاعدة شرعية، الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل للشيء لها حكم المقصد. مثلا محرم من النظر إلى الأجنبي، محرم من الخلوة بالأجنبي، محرم من اللمس للأجنبي. ليه؟ لأنها وسيلة إلى فعل فاحشة، ما هي فعل فاحشة لكن وسيلة إليها، حرمت من أجل، حرمت من أجل. فكل وسيلة معصية محرمة مثل تحريم المقصد منها. فإذا كان الشراء والبيع بعد النداء حرام، أيضا المساومة والبيع والمساومة والمنادات على السلع حرام في هذا الوقت، لا يجوز لأنه وسيلة إليه. فالوسائل لها أحكام المقاصد، هذه قاعدة. قال وكذا لو تضايق وقت مكتوبة، لو تضايق وقت مكتوبة. ما هي المكتوبة؟ المكتوبة الصلوات الخمس، المكتوبة الصلوات هذه الخمس هي المكتوبات، يعني مفروضات. كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام. الصلوات المكتوبة هي الخمس، ما في غيرها، ما كتب غيرها، لا نفع لا راتبة ولا وتر ولا غيرها. هذه الصلاة، صلاة الظهر الأربع، صلاة العصر الأربع، وصلاة المغرب الثلاث، وصلاة العشاء الأربع، وصلاة الفجر الاثنتين. هذه هي الصلوات المكتوبة. الصلوات المكتوبة هذه لها أول، لها وقت في أولها وفي آخرها، معلوم محدد، محدد هذا الوقت. فأنت إذا دخل وقت الظهر فعندك الوقت من حين الزوال، الشمس إذا طلعت من المشرق ترتفع ترتفع ترتفع ترتفع حتى تصل إلى كبد السماء، إلى كبد السماء. إذا زالت أقل زوال دخل وقت الظهر، إذا زالت الشمس أقل زوال يمتد هذا الوقت كله وقت للظهر، حتى يصير كل شيء طوله بعد في الزوال. إذا كان هذا العود، إذا كان هذا العود مثلا، هذا مثلا ظله، إذا كان بعد ظله طوله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. من هنا إلى هنا كله وقت للظهر، صلي بالأول، صلي بالوسط، صلي بالآخر، كله جائز، إلا أن الأفضل الصلاة في أول وقتها، هذا هو الأفضل. ابن مسعود رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. لكنك ما عليك إثم إذا أخرتها إلى آخر الوقت، ما في إثم. إذا بقي من هذا الوقت، إذا بقي من هذا الوقت بقدر كالصلية المكتوبة، عاد ما بقي إلا خمس دقائق، ما بقي إلا خمس دقائق من وقت الظهر حتى يدخل وقت العصر، ما يجوز أنك تبيع ولا تشتري، تشتغل بالفريضة، تأدي الفريضة. قبل هذا لك أنك تبيع وتشتري، باقي ربع ساعة، باقي أكثر أقل، بيع واشتري. نعم العبادة أولى، لكنك في شعر، في شعر. أما إذا ما بقي من الوقت ووقت الصلاة إلا بقدر ما تؤديها، فهذا يحرم عليك أنك تبيع وتشتري مثل الجمعة، لازم أنك تبدي الصلاة، الصلاة هي التي تبديها. ولهذا قال: وكذا لو تضايق وقت مكتوبة، ما هو جماعة، وقت مكتوب، بعضهم دخل الجماعة، ترى إذا كان بفوت الجماعة أيضا كذلك. ويصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوهما، إذا وجد ذلك يباع. يعني يقول لو عاد صار الإنسان مضطر ضرورة، ما عنده سترة يلبسها للصلاة، ما عنده يعني في حاجة ماسة إلى الطعام والشراب حتى يأكل حتى يؤدي العبادة، هذا يباح. وجد أبوه يباع، وجد أبوه رقيق يباع، قال: أشتري أعتكم حتى يأتك. مثل هالأشياء دي، وهي نوادر، ما تعتبر شيء، نوادر، نوادر المسائل. فهذه جاي. قال ويصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام وستر ونحوهما إذا وجد ذلك. ويصح أيضا النكاح وسائر العقود كالقرض والرهن والضمان والإيجار وإمضاء خيار بيع خيار، لأن ذلك يقل وقوعه فلا تكون إباحته ذريعة نافوة الجمعة أو بعضها بخلاف البايع. يعني يقول إنه يصح النكاح ويصح يعني القرض والإيجار والضمان. قال ليش؟ قال لأن هذه الأشياء نوادر، نوادر نتقى نوادر، لكن البيع لا، البيع تجارة حاضرة تديرونها بينهم دائرة دائرة بين الناس، فهذه هي الذي وهي اللي عليها النص يا أيها الذين آمنوا فذروا البيع، هي اللي ورد فيها النص بالآية فذروا البيع. فإذا الذي غير البيع ما ورد ما عليه نص ووقوعه قليل فهو يجائز، والأفضل الاشتغال بطاعة الله. ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني تعرف إن هل آدم هذا يشتري منك العنب ويشتري منك الزبيب حتى يصنع الخمر، أو يشتري التمر حتى يصنع من الخمر، أو الشعير أو نعم، أو يستاجر هذا الدكان حتى يبيعه خمر أو نحو ذلك، أو يحل في فجور، ما يجوز، لا تأجر ولا تبيع، ما يجوز، ما يجوز أنك تعينه وتساعده على إيش؟ على المعاصي، ما يجوز، حرام. ولو كان أنك ظن، إذا كان عندك غلبة ظن، ما هو لازم يقين، لا، إذا كان عندك غلبة ظن، يعني المسائل الشرعية مبنية أكثرها على غلبة الظن، على غلبة الظن، ما هو على اليقين والجزم. فإذا كان عندك غلبة ظن إن هذا يستعمل هالأشياء محرمات أو كذا أو كذا، هذا ما يجوز. قال ولا يصح بيع عصير، أي عصير يكون، ممن يتخذه خمرا لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قاله أحمد وقد يقتل به. يعني إذا كان بين المسلمين فتنة، وهؤلاء أهل القرية يقاتلون أهل القرية، وأهل البلد يقاتلون أهل البلد، أو هالطائفة تتقاتل مع الطائفة الأخرى، وذري والعياذ بالله يمدونهم بالسلاح، يعطونهم السلاح، هذا حرام، ما يجوز، هذا حرام لا يجوز. أو يبيع على قطع الطريق، يدري أنهم يشترون السلاح حتى يقفوا للناس على الطرق، يسلبون أموالهم ويقتلونهم ويهتكون أعراضهم، هذا حرام، كل هذا لا يجوز، هذا كله من الإعانة على الإثم والعدوان. أين قد يقتل وقد لا يقتل به. ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليه المسكر، يعني عادتهم والعياذ بالله إذا أرادوا الشراب يجيبون زهور ويجيبون ريحان ويجيبون مشمومات مأكولات وواقف كذا، إذا الإنسان علم أو غلب على ظنه أنهم يشترون هذه الأشياء لهذه المجالس المحرمة لا يجوز بيعها ولا عليهم أبدا، حرام، حرام عنه. ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليه المسكر، ولا قدح لمن يشرب به خمر، تعطيه تبيع عليه قوارير يصنع به خمر ويعبي به خمر أو نحو ذلك، ومخدرات أو ذلك، كل هذا حرام، كله لا يجوز، أنت ساعدته وعاونته على الإثم والعدوان. ولا جوز وبيض لقمار، لقمار الجوز هذا حب النارجيل، هذا حب النارجيل، هذا يعني يأخذونه المقامرين، المقامرين والبيض وبيض النعام وكذا يتقامرون فيه، هذا أيضا محرمات ما يجوز. ويحرم أكله ونحو ذلك، يعني أكله واستعماله. ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر، عندك عبد مسلم جاء كافر يبي يشتري، ما يجوز، العبد المراد فيها الرقيق الذي يملك يباع ويشترى، هذا هو، فعندك لا تبيع على كافر. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين السبيل، ما تخليه يستذله ويستهينه، هذا كافر ولا مسلم، هذا مسلم، مسلم أشرف منه وأولى منه إذا لم يعتق عليه، لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه ما فيه من الصغار فمنع من ابتداء، فإن كان يعتق عليه بالشراء صح، لأنه وسيلة إلى حريته. لكن يقول لو فرضنا إن العبد إنه إذا شراه هذا كافر عتق، يصح بيع، ليه؟ قال بينهم رحم، ثم يكون هذا العبد أبوه ولا ولده ولا أخوه، لأن الإنسان إذا ملك عبد بينه وبينه رحم عتق، من حين يدخل في ملكه، من حين يشتريه يدخل في ملكه، من حين يدخل في ملكه يعتق عنه، أو إنه مقر بحريته، قال هذا ما هو عبد، هذا حر، لكن غصبوه ومسكوه وجعلوا استعبدوه جعلوا حر. إقراره هذا يخليه من حين يشتريه إنه يعتق، لأنك مقر إنه حر. أو نادر، قال الله علي نذر إن اشتريت هذا العبد إنه يعتق، نذر فأنت تبيعه علي، يعني يصح النذر النكار يصح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، يوم يقول هو كافر نذر بالجاهلية، قال أوفي بنذرك، وإن كان كافر قال أوفي بنذرك. فالمهم إنه إذا كان العبد أنه يعتق على المشتري الكافر يصح بيعه، لأن فترة يسيرة دخوله في ملكه ثم يعتق نعتبرها من أجل أنه يعتق ويصبح حر ويصبح هذا حار. ولا بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار يعني الإهانة والإذلال، فمنع من ابتداء. فإن كان يعتق عليه بالشراء صح، لأنه وسيلة إلى حريته. طيب، هذا كافر يملك عبد كافر، لكن العبد أسلم، إيش الحكم؟ عبد كافر يملك أيضا عبد كافر، لكن العبد الكافر أسلم. قال وإن أسلم قن في يده، أي يد الكافر أو عند مشتريه منه، ثم رده لنحو عيد أجبر على إزالة ملكه. نقول يلا، إما أنك عتق ولا بعه ولا لازم ما نخليه تحت يدك، وأنت كافر وهو مسلم، ما نذل المسلم تحت يد الكافر. لهذا قال أجبر على إزالة ملكه عند مشتري بنحو بيع أو هبة أو عتق، لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال ولا تكفي مكاتبته. المكاتبة ما هي؟ المكاتبة يكون عندك عبد تقول بعت نفسك عليك ب50,000 ريال، كل شهر تعطين 5,000 2,000، كل نص سنة تعطين 10,000، يعني تكسطهن عليك منجمة، رح تشتغل ورح يعني اعمل وأشدد أوفني قيمة نفسي. هذا يسمى مكاتب، معنى أنه مكاتب لأنه جرى بينك وبينه مكاتبة، كتبت جرى بينك أنت وياه مكاتبة وثيقة بأنك بعت نفسك بعته عليه مثلا ب50,000 ريال ب40 ريال، مثل قصة بريرة رضي الله عنها مع عائشة. بريرة هذه كاتبت نفسها مع بيت من بيوت الأنصار، بايعت وجاءت إلى عائشة تستعين، تقول يا أم المؤمنين أعينيني أنا كاتبت نفسي. فقالت إن أراد أهلك أن أنقد لهم الدراهم وأعطيهم يكون ولائك لي أعطيتهم. فالمهم قصة طويلة، صار ولاؤها لعائشة. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر مكاتبة هؤلاء الأنصار لبريرة، وصارت بريرة مولاة لعائشة رضي الله عنها. فحنا ما نقدر من الكافر أنه يكاتب، لأن المدة طويلة، يكاتب مدة سنتين ما أوفاه، لا يزال رقيق. فالمكاتب رقيق، ما بقي عليه درهم، ما لو بقي عليه ريال واحد ولا يزال رقيق. حنا ما نقبل من الكافر، نقول لا، إما أنك عتقه ولا بعه بيع منجز، بيع حاضر منجز، أما أنك وإلا وهبه ولا أعطه، أما أنه يبقى تحت يدك هذا لا يجوز. هذا كلها الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلو ولا يعلى عليه. ولهذا قال ولا تكفي مكاتبته، لأنها لا تزيل ملك سيده عنه، ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع علقه عنه. كذلك البيع بالخيار، البيع بالخيار معناه اني انا مثلا عندي هذا هذا السيارة وهذا البيت وهذه الارض وهذه السلعة، عندي هذه الاشياء، ابيع عليك مثل هذا البيت، ابيع عليك 100,000 ريال، على ان لنا الخيار شهر شهرين اكثر اقل، انت يعني تستخير وتشاور وانا كذلك. اذا مرت المدة ونحن ما فسخنا البيع تم البيع، وإن كان إننا فسخنا البيع قبل انقضاء المدة انفسخ، لأن كل واحد بالخيار، والخيار قد يكون لنا للطرفين للبائع والمشتري كليهما، وقد يكون لأحدهم، قد يكون للبائع وحده أو للمشتري وحده، يجوز يكون هذا وهذا، هذا يسمى بيع الخيار. الكافر إذا كان عنده عبد ما يجوز انه يبيعه بيع خيار، لا، نقول له بيعه بيع منجس، ما يجوز، ما يجوز. وش باقي؟ قال وان جمع في عقد بين بيع وكتابة بان باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة، أو جمع بين بيع وصرف أو إجارة أو بيع وإجارة أو بيع وخلع أو بيع ونكاح بعوض واحد، صح البيع وما جمع إليه في غير الكتابة فيبطل البيع، لأنه باع ماله لماله وتصحه، لأن البطلان وجد في البيع فاختص به. يعني أن الإنسان إذا جمع بين عقدين في صفقة واحد أنه يجوز أن هذا جاي مثلا بيع، قال بين بيع وصرف، قال بعت عليك 100 جنيه وهذه الأرض، بعتهن عليك مثلا 500,000 ريال، صح، وهذا بيع وصرف، فما يقابل الدراهم، ما يقابل الدراهم من أجنيهات هذا يسمى صرف، وما يقابل الدراهم من الأرض هذا يسمى بيع، فهذا عقد جمع بين بيع وصرف فصح. نعم، أو جمع بين بيع وإجارة، قال أجرتك هذه الدار وبعتك الدار الأخرى كليهما ب500,000 ريال، صح، فشيء بعض الثمن يروح للأجار وبعضه يروح للبيع، عقدين صفقة واحدة هذا جائز، عقد إجارة وعقد بيع. أو خلع، الخلع معناه إن المرأة تكره زوجها، إذا كرهت المرأة زوجها وأرادت أن تخالعه، معنى تخالعه يعني تفسخ نكاحها منه، هذا الخلع، تقدم له شيء ويخلعها على هذا الشيء. قالت له هي اني خالعت نفسي، تقوله منك، وبعت عليك ارضي كل هذا ب100,000 ريال، صح الخلع بما يقابله من النقود، وصح البيع في الأرض أو في السيارة أو غيره، أو أثاث البيت مثلا نفرض، ها كده، أو مثلا أو نكاح، قال زوجتك بنتي أو أختي، ها بعد وبعتك كذا، هذا كله مثلا بمبلغ 100,000 ريال، أيضا هذا صحيح، هذا صدق بعض، وهذا قيمة للأرض أو قيمة للبيت أو قيمة للسيارة أو قيمة هذا كل عبد ما عبد يجوز إلا الكتابة، إذا كاتب عبده وباعه شيء صحت الكتابة وبطل البيع. قال العبد بعت نفسك عليك، وبعت عليك هالبيت تسكنه، كله بمئة ألف ريال. قال صحة الكتاب بقسطها من الثمن، لكن ما صح البيع في البيت. ليه؟ قال والله العبد لك، وأنت بعت ملكك على ملكك، بعت مالك على ملك، هذا ما يصح، ما فيه طرفين، ما عندنا طرفين بائع ومشتري. أنت يا سيد العبد أنت مالك لطرفي العبد، فلا يجوز، ما تبيع مالك على مالك، ما تبيع مالك على مالك، وإنما الذي صح هي الكتابة. قال وتصح هي لأن البطلان وجد في البيع فاختص به، ويقسط العوض عليهما، أي على المبيع وما جمع إليه، قسط العوض على الخلع والبيت أو الخلع وأزاز البيت، وقسط على النكاء الصداق وعلى المبيع إلى آخر، وهذا كله جائز. قال ويحرم بيعه على بيع أخيه، هذه كثيرة ما تكون، وكثير من الناس يجهلون، كثير مع الناس يجهلون هذا الأمر. ويصح بيعه على بيع أخي، يحرم بيعه على بيع أخيه المسلم، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك